حصريا على موقع djkimo.com. جديد المدينة عم بحاول عالخافي، كله تمام هينا منعيش. طب انت كيف؟ كيف الشوارع والحارات، لون الشجر، صوت الشرات، مين اللي ضل مين اللي راح؟ وانت كيف؟ حوش مصاري ولا ضعو بالبارات؟ بحكو عليك ان انت داير عالبنات. احكي اخبار، زاد الحمل بعد اللي صار، خف الامل. كيف الاهل؟ مشتاقة نقعد عالرصيف، وما بكفيك كتر الكلام يوصف حلاك. حيفة وهوى وخد مني، ما في ولا اي مكان بيسوى البلاد في كل بلاد. تحكي معاي غني للوطن غناي، اسألها شو اللي باقي لي. وما بكفي كتر الكلام يوصف حلاك. حيفة وهوى وخد مني، ما في ولا أي مكان بيسوى البلاد في كل بلاد. حصريا على موقع djkimo.com. الروزانة الله يجازيها، والبنت تقول لميها يما بدي 50 10 لحواش، العين بعشرة لحواش 60.